العالمين. الحمد لله الذي أقول وخيرا مما نقول، سبحانه أحسن كل شيء خلقه والكل بالعناية مشمول، وكتب لكل عبد رزقه وكل على جناح النعمة محمول، وقدر لكل عبد أمره وكل أمر إليه موكول، له في كل شيء حكمة وإن غفلت عنها العقول. أحمده سبحانه وتعالى حمدا هو بالثناء عليه منصور، ونعوذ بعظيم وجهه من الكبر والذلول، ونسأله أن يعصمنا من الحرام في كل مشروب ومأكول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت ولا يدوم، شهد لنفسه بالوحدانية وشهد له الملائكة العلوم، لا يسأل عما يفعل وكل من سواه مسؤول، لا يشغله شأن عن شأن وغيره عن شأنه مشغول، لا يرد سائلا ودعاء الصالحين عنده مقبول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا لله ورسوله، دعوة إبراهيم وقربة عين إسماعيل وبشرى للبتول، يخر تحت العرش ساجدا والجميع في خوفه يقول وينادى: سل يا محمد ما بدا لك؟ والطلب قبل السؤال مقبول. صلى الله عليه وعلى جميع اله جموعا مقبول، وعلى صحابته جميعا ومن تبعهم بإحسان يرجو القول. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بكل ما فيه بتنوعه واختلافه وتعدد أطيابه، ويخبرنا سبحانه وتعالى أنه ليس هناك تمييز على حسب النوع، إنما الكرامة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى هي بالتقوى والعمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك تفريق أو تمييز بين ذكر وأنثى. هكذا يؤكد ربنا سبحانه وتعالى في كثير من المواضع في القرآن الكريم أن هذا المسمى والمصطلح الذكر والأنثى مجرد نوع وصفة، لكن هناك مصطلح آخر يشبهه، لكنه كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم في صورة المدح وفي صورة التزكية، وهو مصطلح الرجولة. القرآن لم يميز بين ذكر وأنثى، لكن القرآن حين يتكلم عن الرجولة والرجال في كثير من المواضع تجد أن هذا الوصف يأتي في صورة المدح: هذه صفات من يحبهم الله، هذه صفات من زكاهم الله، هؤلاء حين يصفهم الله عز وجل بهذا الوصف وصف الرجال فهذا وصف للتزكية والثناء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا المصطلح في واقعنا أيضا نستخدمه في كثير من بأنه رجل، بأنه اتصف بصفات الرجولة، فنستخدم هذا المسمى وهذا المعنى للثناء والتزكية على الناس. لكن هناك فارق كبير بين الرجال باعتقادنا ووصفنا وتزكيتنا وبين الرجال الذين مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم ووصفهم في كتابه. نريد أن نقف في هذه الدقائق على وصف الرجولة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم الرجال الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه؟ من هو الذي يستحق أن يوصف بأنه رجل بميزان القرآن الكريم؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذا الوصف في عدد من الآيات. في سورة التوبة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسس مسجدا تقام فيه الشعائر ويتعبد الناس فيه لرب العالمين، جاء المنافقون وبنوا مسجدا آخر سمي بمسجد الضرار للتفريق وإظهار روح الفرقة بين المسلمين. فنزل القرآن الكريم ليثني على أولئك الرجال الذين بنوا المسجد الأول الذي تعبدوا فيه لله، قال سبحانه: لتسجدوا المسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه. هذا المسجد الذي كان الهدف منه ليس التفريق والنزاع، إنما تقوى الله وعبادته، هذا هو المسجد الذي يستحق أن تقوم فيه. لماذا؟ فيه رجال، لهذا اختص الله سبحانه، ولهذا مدح الله المسجد. المسجد نفسه مدح لأن فيه رجال. ما هو وصف هؤلاء الرجال؟ فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المطهرين. المسجد بيت الله، أفضل مكان على وجه الأرض، هذا المسجد فتح وزكي لأن فيه هؤلاء الرجال الذين منحهم الله سبحانه وتعالى. ما هو وصف الرجال؟ يحبون أن يطهروا. الطهارة كما علمنا القرآن الكريم نوعان: طهارة حسية وطهارة معنوية، والمعنيان مقصودان في كتاب الله سبحانه وتعالى، والمعنيان ممدوحان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال يحافظون على الطهارة الحسية، يحرص دائما أن يكون على طهارة، يحرص دائما أن يكون على وضوء. لهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا وضوء. إنك تهمس دائما إنك تكون على وضوء، إنك كلما انتقى وضوءك تقوم وتتوضأ فتكون دائما على طهارة. هذا وصف الرجال الذين يحبون الله. لهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال: يا بلال، إني سمعت الليلة دفا عليك بين يدي في حي على وجه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت في الجنة، لست عايش. والنبي يبشره أنه في الجنة. قال: فأخبرني بأرجى عمل. إيه أعظم عمل تتخيل أن وصلك هذه المنزلة العالية؟ قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت في ساعة من الليل لو دخلت إلا صليت. الذي سيدنا بلال بيعمله كلما أحدث يقوم ويتوضأ، وكلما توضأ يصلي ركعتين لله عز وجل. بهذا أدخله الله الجنة بمحافظته على الطهارة الجسدية. الأهم من هذا الطهارة المعنوية. هل الأهم ما معنى الطهارة المعنوية؟ أن تكون طاهر القلب، أن يكون خاليا من النفاق، ان يكون قلبك خاليا من الحقد والحسد، ان يكون قلبك خاليا من الكفر والضغينه والشقاق والخطيئه ومن كل ما يغضب الله. هذه طهاره الروح، هذه دار اعظم لدخول جنه الرحمن سبحانه وتعالى. هذا وصف الرجال الذين منحه الله سبحانه. لهذا يروي لنا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المسجد، فقال: يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. الا اول واحد يدخل انا من اهل الجنه. سيدنا عبد الله يحكي لم يدخل لا ابو بكر ولا عمر ولا حتى اسم معروف. قال: فدخل رجل من عامة الأنصار، واحد كده ما نعرفوش. قال: فلما كان في اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل اليوم الثاني، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل ثلاث أيام ورا بعض يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. قال عبد الله بن عبد: قلت في نفسي والله لاجمعن على اشوف الرجل ده عمل ايه علشان ياخذ المنزله. فاتيته وقلت يا اخي والله انه كان بيني وبين ابي شيء، خليت مع ابويا فطرتني بيديك يعني فتستضيفني عندك عشان يعني 24 ساعه يشوف الراجل ده ياخذ المنزله. قال: فاخذت معه ثلاثه ايام فما يزيد على ان يصلي ويقوم من الليل يصلي ركعتين، يعني الحال الطبيعي ما رايت كثير صلاه ولا كثير صيام، الطبيعي بتاعنا كل يوم مش حاجه زياده. قال: فلما انقضت قلت يا اخي والله ما كان بيني وبين ابي شيء، ولكني سمعت رسول الله ثلاثا يقول: يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه فاذا هو انت فاخبرني. قل لي بقى انت عامل ايه بالظبط؟ فقال له الرجل: كما رايت لا ازيد عليكم في صلاه ولا صيام، ولكني كلام هنا قال: ولكني لا ابيت وفي قلبي شيء على واحد من المسلمين. الليله ما بتعديش ما بتبينش ما بيحطش راسه على المخده وفي قلبي اي شيء على اي احد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو: هذه التي لا نفيق. هي دي بقى اللي مش اي حد يعرفها، انه طاهر القلب، قلبه صافي تماما، لا يحمل في قلبه لا نفاقا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضا، لا يبيت في قلبه شيء على واحد من المسلمين. هذه صفه الرجوله. فيه رجال يحبون ان يطهروا والله يحب ان يطهروا. الايه الثانيه التي مدح فيها ربنا سبحانه وتعالى الرجال في القران الكريم حين تحدث ايضا عن المساجد، حين تحدث عن المساجد وعن عماره المساجد يعمرها رجال، رجال يعمرون المساجد، ما هو وصف هؤلاء الرجال؟ قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والنفوس ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الوصف الاول وصف الطهاره، هذا الذي حافظ على وجودك وحافظ على صلاتك وحافظ على قلبك صافيا لوجهك. الوصف الثاني الذي وصف الله سبحانه وتعالى فيه الرجال ووصف الإيمان أيضا. ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا أبدا في كتابه ويقول صلوا، لم يقل أبدا صلوا، لا تجد في القرآن أبدا صلوا، إنما في القرآن يقول لك الله أقيموا الصلاة. أنت لست مجرد مؤذن أربع ركعات وخطبها وركعتين وكلمه ثلاثة مشيوا، لا، أنت تقيم الصلاة. إقامة الصلاة معناها أنك تعيش مع هذه العبادة، تعيش معها، تنشغل بها، هي أهم شيء في حياتك. لهذا ختم الله الآية وقال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني هي حسابات، في واحد حاسب لنفسه والله ده في مصلحة، وفي شغلانة تطلع يرشين، وفي مش عارف فيها هعمل فيها ايه، وفي واحد ثاني حاسب لنفسه ان اهم شيء هو الصلاة، واهم شيء هو الزكاة، واهم شيء هو ذكر الله، فلا تلهيك لا تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وبعدهم الله يرزق، بعد ما يذكر الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة الله يرزقه كما هو لم يحسب، الله يرزقه بغير حساب. لهذا لما ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل، انت مش مطلوب منك تعرف الكتاب. لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مقيم في المساجد، انما قال رجل قلبه معلق، يعني هو برضه هو شغال في الورشه في الشغل في المصلحه في الطريق في العمل، لكنه يبدو انه قلبه هنا بيصلي الجمعه وبيخلص الجمعه وبعد الجمعه كما قال الله: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا. بس هو سايب روحه هنا حتى ما يرجع العصر، ويصلي العصر ويخلص العصر ويقول اذكار العصر ويخرج، وسايب قلبه هنا لحتى ما يجي المغرب. قلبه معلق بالمساجد، يعني حياته مسؤوله بالمساجد وبالصلاه، بيعمل اعمال وبيشتغل وبيتحرك، بل ربنا هو الذي امره بذلك. انك لا تنهيك التجاره والبيع عن ذكر الله واقام الصلاه، فإذا قضيت الصلاة هو اللي يأمرك، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هي دي عقلية الرجال يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بغير حساب، يتعامل مع الله سبحانه وتعالى أن أهم شيء في حياته أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. بعد كده الله سبحانه وتعالى ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا وصف الرجال في كتابه. وصف اخر ذكره ربنا سبحانه وتعالى نزل بعد غزوه في سوره الاحزاب، قال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال. هذا وصف مدح ايضا لهؤلاء الرجال. جعل ربنا سبحانه وتعالى منزلة الرجال في هذه الآية أعلى من منزلة الإيمان. ومؤمن، ومن المؤمنين منزلة أعلى هي منزلة هؤلاء الرجال. ذلك كما قلت لك الرجولة وصف للإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. هذا مؤمن كان عنده يقين في وعد الله، قال الله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. النهارده يقول لك اصل انا راجل ما ارجعش منه. انا راجل ما قيمتي بلد. سيف. هذا يحدث لك. هذا أمر الله عز وجل به ان تنفي العهود مع الناس. لكن الاعظم والاهم منها ان تكون رجلا في كلمتك وكلمتك سيف في عهدك مع الله. في وعدك مع الله. في التزامك بما التزمت به امام الله عز وجل. نزلت هذه الايه في انس بن مالك. عم سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. رجل فاتته غزوه بدر لعذر. جيل الاخضر ولا اصفر ولا فر فاتته لعذر. ومع ذلك جلس يؤنب نفسه ويحاسب نفسه ويقول أول مشهد شهده رسول الله أضيف عليه زعلان. احنا كلنا بنطلع زعلانين كده ونقول والله ما انا بطال والله ما انا مقصر والله ما انا وحش. لحد الكلام كويس. اللي بعد الكلام بقى ايه؟ قال والذي نفسي بيده لئن أراني الله مع رسول الله مشهدا آخر لأرين الله ما أرسل. أنا وحش وأنا أصغر وأنا والله عارف اللي كده؟ طيب أخذ عهدا على نفسه أن يري الله ما يصنع. جاء الاختبار في غزوة أحد. قال غزوة وحصل فيها ما حصل وانفض الجيش وتفرقوا وأشيع في الناس أن رسول الله قد قتل. قال ليش ما والله ما أنا والله ما أنا كان نفسي التزم بس أصلي والله أنا كنت واخذ العهد على نفسي ده ما ضيعت طالما كنت أطول الظروف. لا الرجل الذي يفي بعهده مع الله لا تطلقه الظروف ولا تسقمه الشوارب. جلس بعض الصحابة عن الكتاب ماذا نفعل وقد قتل رسول الله؟ تراهم سيدنا انس سلم بكم قالوا قتل رسول الله. قال قوموا فكونوا على ما مات عليه رسول الله. انت عندك عهد مع ربنا تعامل الله تعاهد الله تكون رجلا في عهدك مع الله. قال انس بن مالك ثم انطلق يقاتل حتى قتل. قال فوجدنا في جسده قطعا وسبعين او قطعا وثمانين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ولم يعرف احد الا اخته عرفته بمنامه. قال وكنا نتحدث ان هذه الايه نزلت فيه وفي امثاله من المؤمنين رجال. هذا هو الرجل الذي يثني عليه ربنا سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ادعوا الله سبحانه ان يجعل رؤيته من الذين يستمعون الذين فاتبعوا احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. من أيها الإخوة الكرام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مدح الرجال. الرجال الذين يحبون ان يتطهروا طهاره جسديه وطهاره معنويه بطهاره القلب ونظافته. مدح الرجال الذين لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه ياسين. رجل سورة ياسين هذا قتل قبله جماعة من الأنبياء، مجموعة مش واحد ولا اثنين، مجموعة من الأنبياء جاءوا إلى قومهم يدعونهم إلى الله فقتلوه، مش رفضوهم أو جادلوهم أو آذوهم، قتلوه. ماليش دعوة بنسمة، مفيهاش حاجة بنسمة، ما تعرفش ربنا، لا، هو يعمل اللي عليه. يعمل اللي عليه. قال الله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. يدعو إلى الله، تحمل الأمانة، يقول قليل كلمة الحق، رغم هذا الامتحان الشديد دعا إلى الله، لا يسأل مالا ولا أجرا ولا ثناء، إنما هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في قصة نبي الله موسى ذكر ربنا رجلا آخر جاء من أقصى المدينة رجل ينبه موسى عليه السلام أن قومه يريدون أن يقتلوه، فاخرج إني لك من الناصحين. رجل آخر من آل فرعون، من آل فرعون، من آل الطاغية، خطه على نفسه، سيتعرض له فرعون، سيؤذيه فرعون، هو يعيش في امان لكنه يريد ان يقول كلمه الحق. فقال رجل من ال فرعون يكتب لبال: اتقتلون رجلا ان يكون ربي الله؟ تكلم ونطق بالحق وقال كلمه الحق ولم يقل. في موضع اخر ايضا في قصه نبي الله موسى لما امروا ان يدخلوا الارض المقدسه وقالوا: إذا ما أنت وربك فقاتله إنك هنا قاعدون. قال الله: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، لأنهما رجلان أنعم الله عليهم فدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم ظالمون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هؤلاء هم الرجال الذين يثني عليهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، عندهم عهد مع الله عز وجل انه يتقي الله، انه طاهر في جسده وطاهر في قلبه وطاهر في حياته، انه لا يلهي شيء عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، انه صادق في وعده وعهده مع الله، أنه يدعو إلى الله ويقول كلمة الحق ولا يخشى إلا الله. حتى في أدب الأشياء مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال رجلا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إلى بعد. هذه رجولة، الرجولة مش بس الشدة والقوة، أحيانا الرجولة في اللين، الرجولة في السماحة، الرجولة في أن تكون هينا لينا في موضع الدين. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى في البيع وفي الشراء وفي أخذ ديونه. ليست الرجولة هنا أن تكون شديدا، بل الرجولة هنا أن تكون لينا، هينا، سمحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رجولة يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي معاني الرجولة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، علي بنا أن نتخلق بها وأن نعلم أولادنا على هذه المعاني حتى يكونوا رجالا بوصف القرآن الكريم وبوصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الرجال الذين رضي عنهم ورضوا عنهم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر مشكلتنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا، ويسر أمورنا، ويسر أمورنا، واشفي مرضانا وارحم موتانا، ورحم موتانا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء مرقاه وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد فتنه مباركه ومضره. اللهم اصلح بلدنا واصلح بنا في فلسطين. اللهم انزل السكينه على قلوبهم وأعينهم على عدوك وعدوهم ربنا لا تكن حسنا وكل رب حسنا وقيك عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.